يخالط الرجل امرأته لطلب والديه او احدهما مع ان الوفاق بين الزوجين سائل. تقدم ان هذا معنى وان الواجب ان يحل المسلم ويحل ان يحل المسلم بكلام الطيب مع والديه ومع يحثه على احسان السيره معهما والتلطف لهما وكذلك يتكلم مع والديه بانها امراه صالحه ومناسبه لي فارجو منهما يعني السماح وعدم المطالبه بقرابها يعني افعال ما يستطيع اذا كانت نفسها طيبه وسليمه. اما اذا كانت مطالبه من الابوين لعله فيها انه منحرف عن طريق السوي لانه اتهم بالسوء وقرائن ظاهره والاسباب ظاهره فالغالب طاعتهما في هذه الحاله.